وهي خطة لا شك أنها محكمة. قرأنا أول شرح الحديث، عرضناه أمس بقراءة الشيخ فهد حتى وصلنا إلى قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. ونبدأ بالعرض يعرضه الشيخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال بمعنى واحد، لكن هذا شك من الراوي، وهذا من الدقة في الرواية. إذا كان الراوي لا يلزم باللفظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرجا من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإن كان المعنى صحيحا، وهذا من احترام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا لا يضيف إليه شيئا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يجزم. فأيتهن بالنصب على أنه مفعول للفعل المتأخر وهو أجابوك، ما أجابوك فاقبل منه مكفر. فأيتهن بالنصب، الضمة هذه غلط، فأيتهن كما ضبطها هنا. قال ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال الثلاث أو الخصال فاقبل منهم فاقبل منهم إجابتهم وكف عنهم القتال ولا تقاتلهم. هذا فيه أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، ولا تجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين. نعم. ادعهم إلى الإسلام، قوله في الحديث ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه رواية مسلم، ثم في رواية غير مسلم بحذف ثم، وهو الصحيح، ويكون ادعهم إلى الإسلام بداية الكلام. فالكفار يجب أن يدعوا إلى الإسلام أولا، فإن قبلوا فالحمد لله، لأن هذا هو المقصود، نحن لا نقاتلهم إلا لأجل دخولهم في الإسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه واعتبرناه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبره مرتدا ونعامله معاملة المرتد. أما إذا لم يظهر منه شيء فإنه يقبل منه الإسلام، ولو مات بعد نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك. ثم إذا قبلوا الإسلام فادعهم إلى التحول من دارهم، يعني من مكانهم الذي يقيمون فيه، إلى دار المهاجرين وهي المدينة في ذلك الوقت. والهجرة في اللغة هي ترك الشيء، قال تعالى والرجز فاهجر، أي اترك الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجر هو الترك، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين. والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، ولهذا صار للمهاجرين ميزة على إخوانهم من الأنصار، وصاروا يقدمون في الذكر لشرفهم، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم، وخرجوا، بل تركوا أولادهم وأزواجهم وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء الذين تركوا الهجرة من غير عذر ظلموا فظلموا أنفسهم بذلك. فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم الساعة. وفي الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد بالهجرة فالمراد به الهجرة من مكة، لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة في حقهم. والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة في حقهم. إذا كانت البلاد بلادا إسلامية فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خيرهم، فدل على أن الهجرة هنا غير واجبة عليهم، وإنما هي أفضل في حقهم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني إن آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. والأعراب جمع أعرابي وهو ساكن البادية. ولا شك أن سكن الحاضرة الإسلامية أفضل من سكن البادية الإسلامية، لأن سكن البادية فيها جفاء، وأما سكن الحاضرة الإسلامية ففيها في الغالب خير، وفيها تعلم العلم النافع، وفيها مخالطة الصالحين، فالتعرب فيه جهل وفيه بعد عن العلم، خلاف الهجرة ففيها خير كثير. قال: يجري عليهم حكم الله تعالى، أي حكم الإسلام، فيكونون مسلمين، ولكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء القتال، فقد تولى الله تعالى قسمتها في كتابه فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة وبقوا في البادية ليس لهم من الغنيمة شيء، لأنهم لم يشاركوا المجاهدين ولم يكونوا في بلد المجاهدين ردءا لهم، لأن الذين يقيمون في الحواضر يكونون ردءا للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم. فإن أبوا، يعني أبوا الإسلام، فينتقل معهم من الخصلة الثانية وهي طلب الجزية. والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يحقن دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. هذا هو الغاية، إذا لم يتحقق إسلامهم فيخضعون للإسلام، تبقى كلمة الله العليا، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. قال: واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص الله في هذه الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى، فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية، فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. أما ذبائحهم فهي حرام بخلاف ذبائح أهل الكتاب ونسائهم، وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل الخلفاء الراشدين. ويبقى الخلاف في بقية المشركين، فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول مالك رحمه الله واختيار ابن القيم واختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم أخذ الجزية وقال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم، أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط من العرب ومن العجم، ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم جزية، وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. والحكمة في أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإتاحة الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام، فيكون ذلك دافعا لدخولهم فيه. هذا من الحكمة في أخذ الجزية، ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، ويتمكنوا من سماع القرآن والسنة، ويكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. وقوله فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الخصلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي القتال، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، فلم يبق إلا القتال، وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، فلم يبق إلا قتالهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر، وهم خطر يهدد المسلمين لصرفهم عن دينهم، فالكفار دائما وأبدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. نعم، يريدون صرف المسلمين عن دينهم ويصدونهم عن الدين، فقتالهم لإزاحتهم مع القدرة. نعم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالكفار دائما في كل مكان وزمان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. وقوله: ويكون الدين كله لله، هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق. وقوله: استعن بالله، هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوة، وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله جل وعلا، ويعتمدون على الله ويطلبون منه النصر والقوة، ولا يعتمدون على قوتهم وعلى كثرتهم، فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هزموا، كما قال سبحانه وتعالى:

هذا حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم في هذا واضح، وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد، لأن الله نص على حكمها. كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا حكمي واجتهادي، وهذا الذي توصلت إليه، فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة. المسألة الأولى، يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والعهود عامة تشمل العهود التي بين العبد وبين ربه، العهود التي بين الراعي والرعية، العهود التي بين المسلمين والكفار، العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، كلها يجب الوفاء بها ويحرم نقضها بدون سبب صريح، بدون سبب صحيح. المسألة الثانية، في الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر بذلك، وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها ويوصيهم، فدل هذا على أن هذا الأمر من صلاحية الإمام، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة في وسط ولاية الإمام ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين. هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام، ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله. شو الشيخ يعني يشير إلى الجماعات الذين يعني يفتاتون على ولاة الأمر، يتجمعون ويكونون ولاية داخل ولاية، ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين، ينطلقون إلى الدعوة بدون إذن إمام المسلمين، وكما ورد لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلم، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلم، كذلك لا يقوم بالدعوة إلا أمير أو مأمور مأذون له أو متكلم. فإذا كان يعني ولي الأمر لم يأذن للدعاة، لم يكونوا حزبهم أنفسهم، ومن انضم إليهم فهو من المهتدين من الإخوان أو ممن اهتدوا، ومن لم ينضم إليهم فليس منهم ولو كان من أفضل المسلمين، هذا حزبية بغيضة مقيتة وفيها افتيات على ولي الأمر وإفساد لأمر المسلمين. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. الله المستعان. نعم، هذا من المفاسد. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، يقول هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحية الإمام ومن الفوضى في الإسلام، مثل هالمظاهرات التي تقوم، هذا سنة الخوارج من لدن عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، لا تأتي بخير، إنما تأتي بالفوضى وتأتي بالهرج، وهو القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتتيح الفرص للحرامية ولمقتنص مثل هذه الفرص لبلوغ مآربهم الفاسدة، وهذا هو الذي حصل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ليلة من سلطان جائر أحب أو أفضل من أن يمطروا 70 ليلة، أو كما ذكر عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. نعم، صلى الله عليه. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، إذا هو لا كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على علو الكفر والشرك، القضاء على أن يكون الكفر والشرك مانع من إعلاء كلمة الله. أما إذا كان الكفر والشرك موجود ولكنه يعني منضوي تحت دولة الإسلام وتحت راية الإسلام فيترك، يعني ليس القتال من أجل الكفر، مجرد الكفر لا يقتل لمجرد كفره، إنما يقتل لدفع أذيته ولإزاحته عن طريق الإسلام والمسلمين وطريق إعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا مع اعتبار القدرة. الآن نسأل الله العفو والعافية، الكفر والشرك يعني له صولة بسبب ضعف المسلمين، تفرقوا إلى 73 فرقة أو أكثر، فلو اجتمعوا على الكتاب والسنة، لو اجتمعوا على أفضلهم لكان لهم شأن، كما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وقد أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. اجتمع عليهم أهل الغرب وأهل الشرق، لو اجتمعوا عليهم وأمرهم واحد لا يستبيحون بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يسفك دم بعض وبعضهم يتجسس على بعض. فهذه هي البلية، حينما يخون المسلمون أنفسهم ويفتحون الثغرة على أنفسهم يدخل العدو من هذه الثغرة ويسلط بعضهم على بعض، كما هو الواقع والحاصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: المسألة الرابعة: في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار كالطفل الوليد، لا تقتلوا وليدا، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهرم، وكذلك الرهبان في الصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. المهمين نعم أنهم يعني يبقون على الكفر ولا يقتل، لو كان القتل من أجل الكفر لا قتلوا. نعم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر فإنهم يقتلون دفعا لشرهم. نعم، لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر ولهم يعني رأي في الصد عن سبيل الله وفي الصد عن الإسلام، نعم يقتلون دفعا لشرهم، دفعا لشرهم وليس لمجرد كفرهم. نعم. المسألة الخامسة: في الحديث دليل يعني على قاتلوا من كفر بالله، يحمل هذا الإطلاق على من صد. نعم، على من صد عن سبيل الله ومنع طريق الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قال: المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا تجوز بداءتهم بالقتال قبل الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام، وهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. المسألة السابعة: في الحديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام وبذل الجزية. المسألة الثامنة: في الحديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم لكن الذي أبى عن أن يقبل الإسلام وأبى عن بذل الجزية يقاتل. نعم، وله شوكة وله شر. نعم. في المسألة الثامنة: في الحديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم، ولا يغترون بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله وقاتلهم. نعم، توكل على الله واستعن بالله، إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يجد عليه اجتهاده. نعم. المسألة التاسعة في الحديث دليل على أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني على عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزلونهم على ذممهم هم، لأنه إن حصل خطأ فإنه ينسب إليهم ولا ينسب إلى ذمة الله وذمة رسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. المسألة العاشرة فيه دليل على أن الذنوب تختلف، بعضها أشد من بعض، وذلك أن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوقين، وإن كان الكل حراما ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. نعم. المسألة الحادية عشرة في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل للاجتهاد. والمسألة الثانية عشرة، شوف القاعدة، المسألة العاشرة في إشارة إلى القاعدة العظيمة، أنه إذا يعني اجتمع مفسدتين لابد من إحداهما، فننظر في الأخف ونرتكب أخف المفسدتين لدرء أعلاهما. أي نعم، وهذه قاعدة عظيمة جدا، مثل الاستعانة بالكفار على إخراج الباغي، على إخراج الطاغي، لو ترك هذا مفسدته أعظم. أي نعم، فترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذا الأساس هو الذي عليه أفتى علماؤنا الكرام بالاستعانة بالأمريكان وغيرهم. نعم. المسألة الثانية عشرة في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون، التي هي محل الاجتهاد، المسألة الحادية عشرة، يعني الذي فيه نص لا اجتهاد فيه، الذي فيه نص ما فيه اجتهاد، نص صحيح صريح ما فيه اجتهاد، إنما في المسائل التي إما فيها نص صحيح لكنه ليس صريح الدلالة، أو صريح الدلالة لكنه ليس صحيحا. نعم. والمسألة الثانية عشرة في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري. وإذا كان هذا خطابا للصحابة رضي الله عنهم وهم أقرب الناس إلى العلم والإصابة، لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى من المجتهدين، فلا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده. شيخ، قوله لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة من بعدهم. ها؟ أقول الأئمة من بعدهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، يتلقون عن الصحابة التابعين، عن الرسول يعني. التابعين يتلقون عن الصحابة، والصحابة يتلقون عن الرسول، يعني غير الصحابة ما يتلقون من الرسول مباشرة، يعني لا يتلقون عن الرسول مباشرة كالصحابة، أما الذين يتلقون عن الرسول مباشرة فهم صحابة، لكن الذين يتلقون عن الصحابة تابعين، وعن تابعين أتباع التابعين، وهكذا، وكلما طال السند يعني صار الخطأ أقرب. إيه نعم، وكلما على السند قل الخطأ. نعم. قال فغيرهم من باب أولى من المجتهدين، فلا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده، لأنه يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه، فلا يغتر الإنسان باجتهاده أو يتعصب لرأيه أو يشتد عندما يناقش. هذا لا يجوز، لأنك مجتهد وهذا مجتهد، والصواب محتمل أن يكون معك أو وأن يكون معه. نعم. فلا يجزع الإنسان من المناقشة محتمل، الصواب محتمل أن يكون معك أو أن يكون معه. نعم. فلا يجزع الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية، ويقول هذا اجتهادي وهذا الذي أرى، والإنسان عرضة للخطأ، ولا يقول هذا حكم الله في مسألة. ولا يقول هذا حكم الله في المسألة. نعم حسنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. الباب الذي بعد باب باب ما جاء في الإقسام على الله. لكن نكون تحضر معي القواعد هذه في الإمامة، القواعد الشرعية في الإمامة التي تحت أو ذكرها مؤلف معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة رحمه الله. فمن أجل الفائدة مر بنا في الليلة الفائتة القاعدة الأولى، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. القاعدة الثانية، من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام، تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. خلاص، ما دام يعني غلب بالسيف وبالقوة وصار أمير ووجبت طاعته بالمعروف ولو كان هو فاجرا. نعم. قال: واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من غلب، حتى ذكر أن عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار إمام الخوارج قائد الخوارج يصلي بالناس في المسجد النبوي، فاستفتي الخليفة رضي الله عنه، استفتي عثمان يعني هل نصلي وراءه، هل نصلي وراء هؤلاء وراء قائد الخوارج؟ فقال: يا بني، إن من أحسن ما يفعل الناس الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فأفتاهم يعني في مسألة الصلاة أن يصلوا يعني خلف هذا الخارجي المبتدع. أي نعم. قال: وأصلي وراء من غلب. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد ابن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. زمان الفتنة بين علي ومعاوية، فتنة بين المسلمين. وفي صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: كتب، يعني كتب عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان، عبد الملك بن مروان ابن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك ابن مروان وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه. وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. ففي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة، قال: لا، قيل له فإن كانوا أئمة جور، فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى ابن يحيى والبيعة خير من الفرقة. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال وقد يعني لاحظوا أن هذه النقول في زمن كانت الخلافة واحدة، أما يعني في بعد التفرق وبعد يعني تفرق الخلافة إلى ولايات أو إلى دويلات، فمن تغلب على البلد الذي هو فيه في سلطانه فله حكم الإمام العام. قال وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الدهماء مثل هل يقولون الشعب، الشعب ما إيش الشعب، هو زيد أو عمر، الشعب لا عقل له، جماعات هذه لا عقل لها لأنه ليس لها رأس يقول بهم وأينهم، إنما هي دهماء. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، لا يعرفون أحدا من العلماء ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. هذا في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه إمام أعظم، لكن مع ذلك من تغلب على بلد، يعني كان من سياسة الدولة التركية أنها تترك من تغلب على بلده يحكم بأمره، يعني من سياستهم أنهم يعني حتى أنه مكة يمكن في عام واحد يتولى عليها كم شريف، يقوم الشريف ويقتل ابن عمه ويجلس على كرسيه فيصدر له تأييد من السلطان، فهذه سياسة آخر عهدهم، هذه سياستهم. ولهذا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الأمير إذا تغلب فهو يعني أمير مطلق، فإذا هذا الأمير حكم بالشريعة أو ولا قاضي يحكم بالشريعة فله حكم الإمام. وما في أحد من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام الشرعية لا يصح إلا بالإمام الأعظم، لأنه كانوا انتقدوا على الشيخ محمد لما في العيينة اعترفت الزانية وأراد مدافعتها قال لعلك مغصوبة لعلك نائمة لعلك كذا، فأقرت أربع مرات وهو يدافعها ولكنها اعترفت اعتراف لا يسع الشيخ محمد إلا أن يقيم عليها الحد، فتحت إمارة ابن معمر فرجمها. فلما علم الفساق من الأمراء في وقته مثل حاكم الأحساء ومثل غيره يعني غاضهم هذا، وأيضا الحساد من أقرانه من علماء السوء قالوا هذه أحكامك ما تصح إلا بموافقة الإمام الأعظم، فكان جوابه هذا رحمه الله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله رحم الله الجميع قال وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف يرون نفوذ أحكامه، طاعته في المعروف يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق من الخروج عليهم بالسيف، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، المنع من تفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. وزدت أنا قلت ولديهم القدرة بلا مفسدة، ولديهم القدرة بلا مفسدة، لأنه قد يرون كفرا بواحا لكن ليس لديهم قدرة، بل ربما يكون هناك مفسدة أعظم، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. القاعدة الثالثة تابعة للقاعدة الأولى، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته ولو ما توفرت فيه شروط الإمامة. قال الغزالي: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته، لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه أي في هذا الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة. يوفق يعني الأوائل. قال: فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها، مزاياها هذه في الخيال، مزاياها في الذهن، مراتب الوجود أربعة، وجود في الأذهان، هذول ينساقون على وجود، يصور شيء في ذهنه وينساق وراءه وهو في الذهن لا حقيقة له في الواقع، بل ربما الواقع يكون أحسن. لما جاءوا يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج وجوره يأمرهم بالصبر أنس ويقول اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها، يعني الخيال، كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، هذه إذا كانت متحققة. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ نعم، نقله من إحياء علوم الدين. نحن على كل حال حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، وما من شرطة، نعم، قال من باب بين الشرطين من شرحه للزبيدي. قال: وقد نقل الشاطبي في الاعتصام كلاما للغزالي نحو هذا لما مثل للمصالح المرسلة، جاء فيه: أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار، يعني ما يلزم قرشي، وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه، نعم، والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته الآخر. أبلغ من هذا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، لخليفتين على الإطلاق، فإذا بويع لأميرين يعني على نفس فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان، وبيعة الآخر باطلة. قال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي هذا ما قال، يعني الغزالي، فهو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نص على المصلح وهو ملائم لتصرفات، قال وإن لم يعضده على التعيين، وما قرره هو أصل مذهب مالك. ما قرره الغزالي يقول الشاطبي مالكي هو أصل مذهب مالك. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك في هذا الباب تقدم ذكرها، صفحة 23، لأنه تقدم ذكر ما ذكره الشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة قال لا، قيل له فإن كانوا أئمة جور فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه، قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة. قال فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك. وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني يزيد، ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. صحيح البخاري كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال ابن العربي وقد قال ابن خياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر، ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى، فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه وفيه تعرض لفتنة عظيمة فكيف ولا يعلم ذلك، وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. انتهى من الاعتصام للشاطبي، كلام الشاطبي رحمه الله. في هذا القاعدة الرابعة يعني تنطبق على الواقع تقريبا، وإن كنت الحقيقة يعني لا أعلم أن إماما بويع له على الكتاب والسنة أميرا إلا هذه البلاد، لكن في وقت الشوكاني قد يكون مثلا في اليمن إمام وفي هذه البلاد إمام وفي غيرها إمام، كلهم يعني يبايعون، قد يبايعون على الكتاب والسنة. لكن الآن ما أدري، ما أعرف أن دولة يعني قام رئيسها أو قام إمامها بمبايعة أهل الحل والعقد له على الكتاب والسنة إلا في هذه البلاد حرسها الله. إذا كنتم تعلمون بلادا بهذا الوصف فأفيدونا، غير هذه البلاد كلها يعني إما وراثة، يعني وراثة. الله أكبر. القاعدة الرابعة يقول الإمام الشوكاني، لاحظوا عصر الشوكاني وعصره رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب الأزهار السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شرح لحدائق الأزهار ربما يعني نعم، قال علق على قول صاحب الأزهار ولا يصح إمامان. قال وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه